واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وشددنا أسره نحن خلقناهم وشددنا أسره وإذا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن عليما حكيما

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فزاد ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووضعنا عنك وزرك الذي أكبر ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من خلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. إن إلى ربك رجعى. الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك خلق خلق الإنسان من علق خلق ربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم